طبعا من يقول لقضاء سنن مطلقا يضعف هذه الروايه كذلك الروايه هي ضعيفه بن حجر كالحال هذا يرفض صورا اخر الروايه ضعيفه ولا مجال الان للقول فيها لان البحث يحتاج الى استحضار السند ومناقشه الطرق لنبين ان الروايه ضعيفه. يكفي ان نذكر ان هذه الروايه بهذه الزياده لم ترد في الصحيحين وانما جاءت في بعض السنن. غيره وأنت تكرر الكلام، فإن كان في عادتي لكلامك خطأ فصححه، وإذا كان صوابا فلا مجال للاستدلال. أنت تقول أن الإمام البخاري يقول في بعض الثقات فيه نظر. يعني هذا يختلف عن الكلام الأول؟ أشهد يعني هذا الكلام أنت هذا عن أول قد يتخ درم لأنه قد نقبل لأنه قد يكون هناك دفع عن طيب على أي قولين الآن نتكلم معك آخر طيب أنت تقول لأن الإمام البخاري يقول في بعض المقبولين حديثهم فيه نظر هكذا تقول طيب السؤال الآن بسبيل توضيح سؤالك أنت هؤلاء المقبولين عنده أم عند غيرهم عنده أم عند غيره عفوا أنا أخطأ يكون مقبولا عنده أم عند غيره أي إشكال في هذا أليس هناك عشرات التراجم يقول في بعضهم أحد العلماء لأنه ثقة وآخر يقول في ضعيف على أي شكل هذا هل في هذا إشكال؟ أي إشكال هي هل في نظر يعني مقبول؟ طيب لا أي إشكال نعم قال فنزلت الرحلات على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له قال مسجد وكان في الوقت مسجد نعم وكان في الوقت الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقير قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائما على رجلي حتى يرابط بين رجلي من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما رقي من قومه من قريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين ومستبدلين قال مستبدل بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت حجاب الحرب بيننا وبينهم يزاد عليهم ويزادون علينا فلما كانت ليلة أفضل عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أفضلت عنا الليلة قال هنا الشاهد من الحديث

أتسمع؟ أتسمع؟ أقال له لا أسمع. أنزلها تصحى. والحديث فيه أن الدامر كان يسمع بدليل أن الرسول كان يسأله أتسمع أسمع. فانظر الآن كيف تعمل أواضي أسماء. هو لم يحتج بأن الرسول عليه السلام وضع الصرائح في جنبيه، وإنما احتج بسماع ابن عمر. وهنا نحن نقول فضل بين الاستماع والاستماع. جار الجار يرفع الأواني وعلى الرسول، فأنت والحالة هذه في حالة من حالتين: إما ترفع على كلام أو أنت في عملك في كلام. في هذه الحالة فأنت مجتمع، فأنت بيت وبدني. أما في الحالة الأخرى فأنت سامع وليس بالمجتمع، وما عليك بالإذن في الحالة الثانية، وإنما لست في الحالة الأولى. قرى ابن عمر كان مجتمعا ثم كان سامعا. كان سامعا، وين الحجة فيما في الأمر؟ هذا شيء. شيء ثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استمع وإنما سمع، لكن من وراءه يعني الكلام أنه شد أذنيه أن يدخل أذنه في ما لا يدري. وأخيرا، ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر إراحة الراعي، وهذا من تطورهم الخاصة، لأنهم تطوروا أن الرسول مر بالراعي وهو بجانب الطريق، فسكت عن إراحته وعن عشره عليها، فصار إقراره يدل على الجواب. ليس بكل شيء من ذلك. أعرفون أنتم من هذه الرايان أنهم يتكلمون الطريق بعيدا، وأن صوت الجراء يصنع في مكان بعيد. فهل يعني هذا المستدل أن كان على الرسول أن يتدفع صوت الراعي هذا الذي يعزف للجراء وأن يذهب إليه وأن يقول ماذا لا يجوز؟ كل هذه تحملات وتكلفات عن ينبغي العالم أن يكون شيء من ذلك موجودا. كيف؟ أي هو هذا؟ وإن قضية أن الرسول عليه السلام لم يستمع إلى الإراء والإبراهيم عنه، وأن ابن عمر سمع وما استمع، فالبحث في الاستماع وليس الاستماع. واضح؟ النصيحة في الاتفاق في محلها لكن يطلق. أن لا يكون هناك علماء يفرشون الكتب للكتاب. إذا كان هناك علماء يفرشون الكتب للكتاب الحين فهو الواجب.